بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة. هذا تعليق على رسالة شيخنا أو كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، المورد العذب الزلال في من انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. وقد وقفنا عند الملاحظة الثانية على جماعة الإخوان، وتكلم شيخنا في أول الباب التاسع في بيان ما انتقد على الإخوان المسلمين. بين رحمه الله أن انتقاده لجماعة الإخوان وغيرها من الجماعات الخارجة عن منهج أهل السنة والجماعة، أن انتقاده ذلك إنما هو لبيان الحق وللنصيحة للخلق، وكذلك أداء للواجب الذي أوجبه الله على أهل العلم، وكذلك ردا على المخالف، أي المخالف للكتاب والسنة والمخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. ثم بين رحمه الله أن من لم يؤمن بالله تعالى ويأتي بالتوحيد الذي أرسل الله به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب من أجله، بل وقع في الشرك الأكبر ولو كان ممن يدعو إلى الله أو يزعم أنه من الدعاة إلى الله، أن ذلك لا ينفعه، وأن هذا الإنسان لم يعرف الدين، لم يعرف دين الإسلام حقيقة، لأنه بذلك يكون مشركا، بل الشرك الأكبر المحبط للأعمال والمخرج من الملة والموجب للخلود في النار. ثم بين أن الصوفية قد قلبت الحقائق الشرعية، فزعمت أن من دعا المخلوقين مع الله أو من دون الله أن هذا هو محض الدين وحقيقته، بل إن الصوفية قد غلت في الأولياء حتى جعلت مع الرب من يتصرف في الكون، بل وجعلت الرب سبحانه حالا في بعض مخلوقاته. ثم تساءل رحمه الله قائلا: هل ترون أن من يتربى في أحضان الصوفية يخرج سالما من معرتها؟ ثم أجاب رحمه الله فقال: لا لا لا والله، إلا أن يشاء الله إنقاذه. ثم قال: وأقل أحواله، أي الذي يتربى في أحضان الصوفية، أقل أحواله أن يخرج مسلوب الحساسية عن الشرك الأكبر. أقول: وهذا الذي حصل لهؤلاء الجماعة، بل لرؤوسها، أنهم لا حساسية عندهم من الشرك الأكبر، ولهذا يرون الشرك الأكبر ولا ينكرون. ثم قال رحمه الله: وكل دعوة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة. لماذا؟ لأنها لم تؤسس على الأساس الصحيح الذي أسس عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، بل وهو أساس دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أقول: وجماعة لم تتأسس على هذا الأصل، بل أسست على ضده، كيف يرجى منها النفع؟ وكيف يحصل منها الخير للأمة؟ إن الأمر بعكس ذلك. ثم شرع رحمه الله في بيان ما انتقد على جماعة الإخوان، فبدأ بأهم الملاحظات وأشدها وأخطرها في الملاحظة الأولى والثانية وأظنها أيضا الثالثة، ومن هذه الملاحظات التهاون بتوحيد العبادة وعدم جعله أساسا وقاعدة لدعوتهم. فمؤسس هذا الحزب أي الإخواني وهو حسن البنا يحاضر في أكبر أوكار الشرك، أو في أعظم أو من أعظم أوكار الشرك في بلاده. يحاضر في ذلك المكان وهو يرى الناس يتطوفون بالقبور ويذبحون وينذرون لهذه القبور أو لأصحابها، ولا ينبت أو يتكلم بكلمة واحدة في التحذير من هذا الشرك. يحاضر في ذلك المشهد ولا ينكر هذا الشرك الذي من مات عليه فهو خارج، الذي من مات عليه فإنه يحبط جميع أعماله ويوجب له الخلود في النار عياذا بالله تعالى. فهل هذا الذي يفعله ويقوله من النصح لله ولرسوله وللمسلمين؟ لا والله، بل هو من الغش والخديعة للمسلمين. وقد ذكر المعلق عن حسن البنا أن نشأته نشأة صوفية، وأنه تربى على الطريقة الحصافية الشاذلية، وسيذكر ذلك أيضا شيخنا رحمه الله تعالى. ثم نقل نص كلمته التي ألقاها في ذلك المشهد، أي في مشهد السيدة زينب، ثم ناقشه في هذه الكلمة أو في هذه الخطبة التي ألقاها في ذلك الوكر الذي هو من أعظم أوكار الشرك، حيث قال رحمه الله: ولم يذكر فيها، أي في كلمته هذه أو خطبته، لم يذكر فيها حرفا واحدا عن الشرك الأكبر الذي يجري في ذلك المشهد من الدعاء لغير الله والاستغاثة بغيره والنذر والذبح وغير ذلك، وكأنه لم ير الطائفين حول القبر والمتمسحين به، ولم يسمع الذين يرفعون أصواتهم بالدعوات للسيدة زينب طالبين منها الحاجات التي لا تطلب إلا من الله عز وجل. وكأن الشيخ البنا لم يعتبر ذلك الشرك الأكبر، وكأن الشيخ البنا لم يعتبر ذلك الشرك الأكبر الذي يسمعه ويشاهده حول ضريح السيدة زينب أمرا منكرا مخالفا للشريعة الإسلامية، بل مناقضا للإسلام وهادما له ومقوضا لأركانه. إنه ينصح نصيحة مخلصة ويشدد في رعايتها، ولكن ما هذه النصيحة يا ترى؟ إنه ينصح بتصفية السرائر، بتصفية السرائر تطهير القلوب من الغل والضغينة، مع أنها مفعمة بالشرك الأكبر. يعني فهل ينفع ذلك؟ هل ينفع هؤلاء هذه النصيحة وهم يقعون في الشرك الأكبر؟ الجواب بلا شك أن ذلك لا ينفع، لأن الواجب عليه أن يبدأ ببيان العقيدة، بيان التوحيد والنهي عن الشرك، لا أن يغش هؤلاء الناس ويتركهم على ما هم عليه فيموتون على هذا الشرك. إن هذا من أعظم الغش عياذا بالله تعالى. ثم ذكر رحمه الله الأدلة على خطر الشرك، وكذلك بيان النهي عن أن يشهد الإنسان الزور، ثم بين معنى الآية وهي قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال: القول بأن الزور الذي لا يشهدونه هو الباطل بجميع أنواعه هو الأولى والأجمع، ويدخل فيه الشرك بالله وأعياد المشركين وعبادة الأصنام وغير ذلك. وإن مشهد السيدة زينب من أعظم أوكار الشرك التي تحارب فيها عقيدة التوحيد الذي أرسلت به الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمسلم أن يدخله إلا أن يكون منكرا لما يفعله أولئك المشركون. فمن دخله ليحاضر فيه بشيء غير إنكار الشرك فإنه يكون قد شجع الشرك الأكبر، أو شجع على الشرك الأكبر وأقره وآوى أهله. وإنه بذلك قد أوهم الجهال بأن ما يعملونه حق لا غبار عليه، وعبادة يتقرب بها إلى الله، وهذا من أعظم الظلم والغش والخداع الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الملاحظة ملاحظة خطيرة. ثم بين أيضا الخلط عند حسن البنا في كونه لا يفرق بين البدعة والشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهذا قد قرأناه ومر بنا. ثم بين رحمه الله أن هذا الذي وقع فيه هذا المؤسس انعكس أيضا على أصحابه وعلى أتباعه، فقال: ولقد انعكس هذا، أي التهاون بتوحيد الألوهية واستمراء الشرك الذي يناقضه وعدم الحساسية منه وعدم اعتباره ردة يهدم الإسلام ويقوضه من أصله، انعكس هذا الوضع الذي عاشه البنا في دعوته على جميع القادة والمنظرين في هذا المنهج. فخيرهم الساكت عنه والمقر له، وإن كان الساكت عن الشرك لا خير فيه، بل من المنظرين والقادة في المنهج الإخواني من وقع في الشرك الأكبر. قال رحمه الله كما سيأتي عن سعيد حوى وعمر التلمساني ومصطفى السباعي فضلا عن غيرهم. ثم تساءل رحمه الله: هل من قال لا إله إلا الله وناقضها يعد مسلما؟ فأجاب رحمه الله بأن من ناقض هذه الكلمة يعني من أصلها فإنه لا يعد مسلما، أي من وقع في الشرك الأكبر فإنه لا يعد مسلما. ثم دلل على ذلك واستدل بثمانية أدلة من الكتاب والسنة رحمه الله تعالى، وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا. نعم، الثانية، الملاحظة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخ ووالديه ومشايخه وطلابه والحاضرين ووالديهم. هذا هو المجلس الخامس عشر من التعليق من القراءة والتعليق على كتاب المورد العذب الزلال لفضيلة الشيخ المحدث أحمد النجمي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في الملاحظة الثانية: إقرار المشاهد والأضرحة وعدم محاولة إزالتها والقيام بحرب عليها وعلى مرتديها. إن المشاهد والأضرحة مرتاديها. السلام عليكم. على مرتاديها، إن المشاهد والأضرحة التي ما زالت قائمة في البلاد المصرية والتي يرتادها المصريون من كل نواحي مصر يتطوفون بها ويقدمون لها النذور ويهتفون بأسماء أصحابها استغاثة في الكروب إن هذه المشاهد والأضرحة تمثل الطواغيت التي كانت في الجاهلية كاللات والعزى وذا الكفين وذي الخلصة ومنات وغير ذلك، والتي حاربها النبي صلى الله عليه وسلم. أعد كاللات والعزى وذي. نعم، صلى الله عليه. وذي الكفين وذي الخلصة ومنات وغير ذلك، والتي حاربها النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث حربا عشواء لا تخبو نارها ولا يفتر. أعد حربا إيش؟ شعواء. منذ بعث حربا شعواء لا يخبو نارها ولا يفتر أوارها. فلما انتصر على المشركين أرسل بعض أصحابه رضي الله عنهم لهدم تلك الطواغيت وإبادتها وإحراقها. وإن الواجب على كل داعية يزعم أنه يدعو إلى الله ويكون في وسطه وبيئته كالوسط والبيئة التي كانت وما زالت في مصر وغيرها من بلدان العالم التي بليت بهذا المرض الفتاك، وهو مرض الخرافة والشرك بالله. وأقول إن الواجب على كل داعية في مثل هذا المحيط أن يبدأ ببيان التوحيد وما ينافيه من الشرك. أما من سكت عن الشرك وهو يزعم في نفس الوقت أنه يدعو إلى الله مع أنه لا يتمعر وجهه من هتفات المشركين بأسماء المخلوقين يدعونهم بما لا يقدر عليه إلا الله سواء كانوا أحياء أو أمواتا، ولم يحارب تلك المشاهد ومرتديها التي ولا حتى ولا بإنكار ولا بالإنكار بالكلمة، بل هو يذهب إليها بنفسه. أعد ولم يحارب تلك المشاهد. ولم يحارب تلك المشاهد ومرتديها حتى ولا بالإنكار بالكلمة. هو الكلمة هنا ومرتاديها، يعني بمد التاء، التاء ممدودة. صلى الله عليه. يقول ولم يحارب تلك المشاهد ومرتاديها حتى ولا بالإنكار بالكلمة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: بل هو يذهب إليها بنفسه موهما لعوام الناس ودهمائهم أن هذه الأضرحة تمثل الإسلام وما يعلمه الناس عندها وما يعمله الناس عندها يقره الإسلام، كما تقدم أن الشيخ البنا حضر في مشهد السيدة زينب في حفل الهجرة ولم يذكر حرفا واحدا عن الشرك الذي يعمل في ذلك المشهد. وقال حسن البنا في مذاكرته: في مذكراته. صلى الله عليه. وقال حسن البنا في مذكراته الصفحة 33: وكنا في كثير من الأيام الجمع التي يتصادف أن نقضيها وكنا في كثير من أيام الجمع التي يتصادف أن نقضيها في دمنهور، نقترح رحلة لزيارة الأولياء القريبين من دمنهور، فكنا أحيانا نزور الدسوقي أو الدسوقي، فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة، بحيث نصل حوالي الساعة 8 صباحا، فنقطع المسافة وهي حوالي 20 كيلو أو 20 كم في 3 ساعات، ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد لا الغداء. لا، وهي حوالي 20 كيلو، كيلو متر في ثلاثة، في 3 ساعات. هذا مختصر. أحسن الله عليكم. وهي حوالي 20 كيلو متر في 3 ساعات، ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد الغداء ونصلي العصر، ونعود أدراجنا إلى دمنهور حيث نصليها بعد المغرب تقريبا. وقال أيضا في الصفحة نفسها: وكنا أحيانا نزور عزبة النجوان. حيث نصلها، مش نصليها، حيث نصلها بعد المغرب تقريبا، يعني يصلون إلى دمنهور. حيث نصلها بعد المغرب تقريبا. وقال أيضا في الصفحة نفسها: وكنا أحيانا نزور عزبة النوام، حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الصحافية. الظاهر انه بالكسر، الشيخ سيد سنجر، اظن هكذا. السلام عليكم. الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الحصافية، شيخنا الحصافية. نعم، الحصافية. والمعروفين بصلاحهم وتقواهم، ونقضي يوما كاملا هناك ثم نعود. انتهى كلامه. وأقول إن الزيارة تنقسم إلى 3 أقسام: سنية وبدعية وشركية. فمن دعا صاحب القبر يعني فهو مشرك. الزيارة، يقصد هنا الزيارة، يعني الزيارة للقبور تنقسم إلى 3 أقسام. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: فأقول إن الزيارة تنقسم إلى 3 أقسام: سنية وبدعية وشركية. فمن دعا صاحب القبر فهو مشرك وزيارته شركية. ومن زعم أن الدعاء عند القبر عند ذلك القبر مستجاب فهو مبتدع وزيارته بدعية. ومن زار قبر فلان ليدعو له لعلمه أن المقبور في حاجة إلى الدعاء، فتلك هي الزيارة السنية التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولكن الزيارة السنية لا يجوز لها أن يشد لا يجوز أن يشد إليها الرحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، و20 كيلو بريد، وهي مسافة قصر على رأي بعيد. 20 كيلو بريد، بريد، وهي مسافة قصر. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: و20 كيلو بريد، وهي مسافة قصر على رأي بعض أهل العلم. وظاهر الدليل معهم، فقد ورد في حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام. وفي رواية: يوم وليلة. وفي رواية: يوم. وفي رواية: ليلة، إلا مع ذي محرم. وهذه الروايات صحت صحة لا شك فيها. فورد في رواية سهيل بن أبي صالح، وقد روى له البخاري رحمه الله تعالى مقرونا بلفظ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة بريد. والبريد مسافة 19 كيلو ومئتي متر. فتبين أن هذه المسافة مسافة قصر. وأخيرا، ما هو الباعث للشيخ البنا ورفاقه إلى هذه المشاهد؟ شيخنا رحمه الله يقول: إن صح هذا الحديث، يعني إن صح حديث البريد فإنا نقول به. قال: إن صح الحديث، والحديث فيه كلام. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأخيرا، ما هو الباعث للشيخ البنا ورفاقه إلى هذه المشاهد وهذه القبور التي فتن بها الناس وجعلوها مضاهية للكعبة إن كانوا يدعون الله عندها، ومضاهية لله إن كانوا يدعونها؟ والأخير هو المعروف من حال المشركين الذين يرتادون هذه الأماكن، وما الذي حملهم على أنهم يذهبون إلى هذه القبور يمشون على الأقدام ويزعمون أن ذلك قربه؟ والظاهر أن البنا ورفاقه. لحظة، أقصد بأن الشيخ يقول إن صح هذا الحديث، أنه يقول به إن صح، يعني في مسافة القصر، فتكون مسافة القصر ما يقارب 20 كيلو. هذا إذا صح هذا الحديث، فإنه يقول الشيخ أقول به. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والظاهر أن البنا ورفاقه يقصدون واحدا من الاثنين، إما الدعاء عندها وهذا بدعة، وإما دعاء المقبورين فيها وهذا شرك أكبر، فمن عاش وتربى عليهم عاش. يعني وكلا الأمرين كلاهما شر، فأما الأول فهو بدعة ويفضي إلى الشرك، وأما الثاني فهو شرك صريح. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فمن عاش وتربى على هذا من صغره وأيام طلبه، فكيف يستبعد وقوعه منه في كبره وأيام تبنيه للدعوة إلى الله؟ بل إن ذكره لذلك معتزا ومرتبطا به في مذكراته يدل دلالة واضحة على عدم رجوعه عنه، وسكوته على تلك المشاهد أيام دعوته وعدم إنكاره على مرتاديها شاهد آخر، بل والذهاب إليها والمحاضرة فيها عن الشرك الذي يجري فيها شاهد ثالث، وفيه من المحاذير: أولا، إيهام العامة أن ما يجري عند أعد بل والذهاب إليها. قال صلى الله عليكم بل والذهاب إليها والمحاضرة فيها عن الشرك الذي يجري فيها شاهد ثالث، وفيه من المحاذير: أولا، أظن بل والذهاب إليها والمحاضرة فيها، والمحاضرة فيها كأن هنا فيه سقط. بل والذهاب إليها والمحاضرة فيها مع وجود الشرك الذي يجري فيها، أظن هكذا، مع وجود الشرك الذي يجري فيها شاهد ثالث. نعم. صلى الله عليكم. قال: وفيه من المحاذير: أولا، إيهام العامة أن ما يجري عند تلك القبور من الدعاء لغير الله والاستغاثة بغيره من المخلوقين والذبح والنذر لهم دونه أنه هو الإسلام، وذلك محاربة للإسلام الصحيح لا دعوة إليه. ثانيا، فيه تشجيع للوثنية التي حاربها الإسلام من أول يوم نزل القرآن فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص في الصور المكية، قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا من الضالين. ثالثا، قطع الصوت، قطع الصوت. قال ثالثا: صدور هذا من داعية يظهر للناس أنه أعد الآية صلى الله عليه كقوله تعالى. كقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ثالثا، صدور هذا من داعية يظهر للناس أنه يمثل الإسلام الصحيح أعظم في التع... في في التغرير بالسذج، وأكثر إغالا في الإيهام والخداع. وأنا لا أعتقد أن البنا قصد الإيهام، ومن صبر حاله في كتبه وسيرته يتبين له أن الذي أوقعه في ذلك هو الجهل بالإسلام الصحيح. الملاحظة الثالثة: قبول المشركين بالله شركا أكبر. قبول المشركين بالله شركا أكبر بالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك في الجماعات، واعتبارهم إخوانا مع منافاة عقيدتهم لأعظم. هنا يقول وغير ذلك في الجماعة. أحسن الله عليكم. وغير ذلك في الجماعة، واعتبارهم إخوانا مع منافاة عقيدتهم لأعظم قاعدة في الإسلام، واعتبار الرافضة الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويعتقدون في أئمتهم العصمة إخوانا إلى غير ذلك. دليلنا على ذلك أمور: الأمر الأول أن حسن البنا حين قام بالدعوة في مصر تابعوا على دعوته عشرات الألوف بل مئات الألوف، لكننا لم نسمع أنه شرط على أحد ممن دخلوا في حزبه أن يتخلى عن عقيدته السابقة، سواء كانت شركية خرافية أو جهمية تعطيلية أو معتزلة تنفي القدر وتقول بخلق القرآن وتجحد رؤية الله في الآخرة أو غير ذلك. لم نسمع ولم نقرأ في كتبه أنه قال لأحد منهم: لا تدخل في دعوتنا حتى تتخلى عن عقيدتك السابقة. الأمر الثاني سعي الشيخ البنا في التقريب بين السنة والشيعة، واعتباره أن الشيعة إخوان في الإسلام رغم ما عندهم من العقائد المنافية للدين الإسلامي منافاة واضحة. من ذلك زعم الشيعة أن أئمتهم معصومون، وقد خالفوا في هذا إجماع علماء المسلمين أن العصمة ليست لأحد غير الأنبياء. ومن ذلك زعمهم عليهم لعائن الله آمين، أو زعم بعضهم أن جبريل عليه السلام خان فألقى الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم وهي كانت لعلي رضي الله عنه، وهذا كفر من أبشع الكفر. ومن ذلك سبهم لأبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة رضي الله عنهم ورميهم لعائشة رضي الله عنها بالإفك بعد أن برأها الله منه، وهذا كفر وإنكار لما جاء في القرآن من تبرئتها وجحد له. ومن ذلك زعمهم أن القرآن مبدل ومحرف وقد حذف منه أكثر من النصف، وهذا تكذيب لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ذلك اعتقادهم جواز نكاح المتعة ومخالفتهم لإجماع المسلمين على نسخها. ومن ذلك اعتقادهم أنه يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع ويخالفون إجماع المسلمين. ومن ذلك تأليههم لأئمتهم خاصة وأهل البيت عامة، وذلك بتعبيد أبنائهم لهم، فهم يسمون عبد الزهراء وعبد الحسين وعبد الكاظم وغير ذلك، ويعتقدون أن الأموات منهم يجيبون الدعاء ويكشفون الغمة. ورغم هذه الأمور المكفرة والبلاوي التي هي غاية في البشاعة والكفر، ورغم هذا كله فقد اعتبرهم حسن البنا إخوانا في الدين، وسعى في التقريب بينهم وبين أهل السنة سعيا حثيثا، وبذل في ذلك جهدا ليس باليسير، وصار على نهجه أتباعه من بعده. يقول عمر التلمساني المرشد العام للإخوان المسلمين، وبلغ من حرصه حسن البنا على توحيد كلمة المسلمين، أن كان يرمي إلى مؤتمر يجمع الفرق الإسلامية لعل الله أن يهديهم إلى الإجماع على أمر يحول بينهم وبين تكفير بعضهم، خاصة وأن قرآنا واحد وديننا واحد وإيد. أعد خاصة وأن قرآننا واحد أحسن الله عليك. وأن قرآننا واحد. أحسن الله عليك. قال: خاصة وأن قرآننا واحد وديننا واحد وإلهنا واحد ورسولنا واحد. انتهى كلامه. قلت:

وهذا أصل العقيدة، والسنة والشيعة فيه سواء وعلى النقاء. أما الخلاف بينهما فهو في أمور من الممكن التقريب بينهما فيها. قلت: القول بأن الشيعة وأهل السنة سواء وعلى النقاء، هذا القول لا يصدر إلا من جاهل، لا إلا من جاهل أو مغالط. أولا، فهل من يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويكفرهما ويتهمهما بالخيانة هو، ومن يجلوهما ويترضى عنهما ويعتقد أنهما أفضل؟ هو ومن يجلهما ويترضى عنهما. السلام عليكم. هو ومن يجلهما ويترضى عنهما ويعتقد أنهما أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيها سواء. ثانيا، وهل من يعتقد العصمة للأئمة الاثني عشر من أهل البيت ومن يعتبرهم كغيرهم؟ الاثني عشر أحسن الله عليكم. ثانيا، وهل من يعتقد العصمة للأئمة الاثني عشر من أهل البيت ومن يعتبرهم كغيرهم من المسلمين سواء؟ ثالثا، وهل من يعبد أبناءه لأهل البيت ويسميهم عبد الزهراء أو عبد الحسين أو غير ذلك؟ ومن لا يرى العبودية إلا لله تعالى سواء إلى غير ذلك؟ ولقد صرح الخميني في بعض كتبه أن المهدي المنتظر إذا ظهر فسينجح أكثر من فسينجح أكثر من محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن الفوارق بين أهل السنة والشيعة فوارق كبيرة لا يمكن معها تقارب ولا اجتماع إلا أن يتخلى أحد الجانبين عن عقيدته ويرضى بعقيدة الجانب الآخر، وهذا ما لا يجوز من السني ولا يمكن حصوله من الشيعة رغم وجوبه عليهم ووجوب الإذعان للحق الذي مع أهل السنة. وأما قوله على النقاء، فأين النقاء من قوم يرون أفضل القرب أذية أهل السنة؟ ومن ذلك إخبار مستفيض ومن ذلك أخبار مستفيضة. وفي ذلك أحسن الله عليكم. وفي ذلك أخبار مستفيضة. وأذكر أن ذهبنا لطواف الإفاضة والسعي في آخر ليلة الحادي عشر أو ليلة الثاني عشر، فوجدنا تحت الصفا أي قبل الوصول إليها عذرة كثيرة منثورة على مسافة ما يقارب 15 متر، وبكميات كبيرة، مما يدل على أن فاعل هذا قد جمعها في باغات ونثرها. وأذكر في أن أكياس، يعني في أكياس ونثرها. طيب، صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وأذكر أن الناس باللسان الواحد كانوا يتهمون بذلك الشيعة، لأن أذية أهل السنة مبدأ من مبادئهم ودين من دينهم. الأمر الثالث، قول حسن البنا حين اجتمع بلجنة مشتركة أمريكية، مشتركة مش بلجنة أحسن مشتركة بلجنة مشتركة أمريكية بريطانية جالت العالم العربي من أجل قضية فلسطين، فالتقى بهم في مصر ممثلا للحركة الإسلامية، فقال: أقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون شريعة قومية، وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وحينما أراد أقول وهكذا أيضا قال بعض أتباعه، هكذا قال بعض أتباعه كيوسف القرضاوي ونحوه. نعم السلام عليكم قال رحمه الله: وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية، فقال تعالى: فبظلمهم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. أعد فبظلم سمع الله. فقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت. وأقول: أين هذا مما هذا أستطيع؟ اليهود ما عندك لهم لا ما عندي. حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فأقول: أين هذا مما قص الله عنهم في سورة البقرة وفي سورة المائدة وغيرهما من السور؟ أين قول البنا فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، من قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين؟ أنزل الله ذلك حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيك بالوحي من الملائكة؟ قال جبريل. قالوا: ذاك عدونا من الملائكة. لو كان الذي يأتيك بالوحي ميكائيل لاتبعناك، فأنزل الله هذه الآيات. فكيف يقول إن خصومتنا مع اليهود ليست دينية؟ سبحان الله، إن هذا لعجب. أي عجب أن يقرر الله عداوة اليهود له لملائكته ورسله وجبريل وميكال، ثم يقرر عداوته لهم حين قرروا لهم عداوتهم لأوليائهم. ثم يأتي رجل يزعم أنه يدعو إلى الله ويقرر حتى عدم الخصومة مع اليهود في الدين، مع أن الخصومة أدق من العداوة، فقد يتخاصم الإخوة. فنفي الخصومة يستلزم نفي العداوة، فما هو دونها؟ إن هذا لأمر غريب عجيب، وموقف سيء مريب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الرابع، ومن ذلك إقامته حفلا لتكريم السيد محمد عثمان المرغيني. قال فيه الأمير غني الظاهر الأمير غني سلام الله عليكم. الأمر الرابع، ومن ذلك إقامته حفلا لتكريم السيد محمد عثمان المرغني. قال فيه البنا: إن دار الإخوان لتسعد أكبر سعادة وتأنس أعظم الإيناس، إذ تستقبل هذه القلوب الطاهرة والنفوس الكريمة أعلام الجهاد وأبطال العروبة أقطاب قادة السلام. أتقدم إلى الزعيم السوداني الكريم السيد محمد. وأقطاب قادة السلام. السلام عليكم. وأقطاب قادة السلام، أتقدم إلى الزعيم السوداني الكريم السيد محمد عثمان المرغيني، وإلى حضرات الذين أجابوا. المير غني كأنه هكذا المير غني، السلام يعني عليكم. أن هذا يعني أن حسن البنا يمدح هذا الصوفي، يمدحه مدحا عظيما كما سمعتم، يثني عليه هذا الثناء. نعم أحسن الله عليكم. قال: وإلى حضرات الذين أجابوا الدعوة بأجزل الشكر وأعظمه، إلا أن قال: أيها السادة، لعل الكثير لا يعلمون أننا نحن الإخوان مدينون للسادة المرغانية بدين المودة الخالصة والحفاوة البالغة التي غمرونا بها من قبل ومن بعد. كلما ذهب مبعوثنا إلى السودان، لا ولكن دين قديم منذ نشأة الدعوة بالإسماعيلية، فقد كان أول أنصارها والمجاهدون لتركيزها الإخوان الختمة المرغانية. أعد هنا ومن بعد كلما ذهب مبعوثنا إلى السودان. لا، ولكن دين قديم منذ نشأت الدعوة بالإسماعيلية، فقد كان أول أنصارها والمجاهدون لتركيزها الإخوان الختمية الميرغنية. هذه طريقة من طرق الصوفية. قال: وقد حضرت في سنة 37 وتسعمائة وألف ميلادي حفلا للإسراء والمعراج في زاوية وخلوتي في زاوية وخلوة السيد عثمان الميرغني الكبير بالإسماعيلية، وهي لا تزال قائمة، ولا زلت أذكر أخانا هناك. فالقلب الختمي والتأييد الختمي يسير مع الدعوة منذ فجرها. أي يثني على هذا الرجل الذي هو متشبع بالصوفية غارق فيها في أوحالها، يثني عليه هذا الثناء. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وسماحة السيد عثمان المرغني الكبير ووارثيه السيد محمد عثمان ووارث ووارث السلام عليكم ووارث ووارث الصواب السيد ووارثه السيد محمد عثمان هو أول من حمل هذا اللواء وبشر به، فهذا تاريخ قديم نتحدث عنه أيها السادة لنعبر لفرع الدوحة الكريم. السيد محمد عثمان عما فرع الدوحة الكريمة. السلام عليكم لنعبر لفرع الدوحة الكريمة السيد محمد عثمان عما يكنه الإخوان لسماحته من حب ومودة وتقدير. انتهى كلامه. وإن قول البنا إنهم معشر الإخوان مدينون للسادة المرغانية عندك بدين. المرجع، عندك المرجع الذي أخذ منه هذا الكلام أسفل، قافلة الإخوان المسلمين للسيسي، نعم هذه طيب، هي تمام، تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله: وإن قول البنا إنهم معشر الإخوان مدينون للسادة المرغانية بدين المودة الخالصة والحفاوة البالغة. وقوله في الأخير لنعبر لفرع الدوحة الكريمة السيد محمد عثمان المرغني عما يكنه الإخوان لسماحته من حب ومودة وتقدير. إن هذا الثناء وهذا التكريم لا يدل على واحد من أمرين: الأمر الأول وهو إما أنه يشارك المرغني في عقيدة وحدة الوجود، وهذه سوءة ما مثلها سوءة، فالمرغني من أقطاب وحدة الوجود وكهنتها. الأمر الثاني وهو أن الولاء والبراء منعدم عنده، فهل سيفهم هذا الذي أعد أعد أعد، وإن قول البنا إنهم معشر الإخوان مدينون للسادة الميرغنية بدين المودة الخالصة والحفاوة البالغة، وقوله في الأخير لنعبر لفرع الدوحة الكريمة السيد محمد بن عثمان الميرغني عما يكنه الإخوان لسماحته من حب ومودة وتقدير، إن هذا الثناء وهذا التكريم لا يدل على واحد من أمرين. نعم، الأمر الأول. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الأمر الأول وهو إما أنه يشارك المرغني في عقيدة وحدة الوجود، وهذه سوءة ما مثلها سوءة، فالمرغني من أقطاب وحدة الوجود وكهنتها. الأمر الثاني والقول بوحدة الوجود كفر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الأمر الثاني وهو أن الولاء والبراء منعدم عنده، فهل سيفهم هذا الذين عاشوا على التوحيد وربوا على العقيدة السلفية منذ الصغر؟ نعم. الملاحظة الرابعة. لا نقف هنا، الآن الساعة 11 إلا، نقف هنا. يعني هو الشيخ هنا في آخر كلامه يقول: فهل سيفهم هذا الذين عاشوا على التوحيد وربوا على العقيدة السلفية منذ الصغر؟ يعني هل يعرفون حقيقة هؤلاء الإخوان وحقيقة هؤلاء الصوفية أم لا؟ ينبغي للمسلم أن يعرف حقيقة هؤلاء حتى لا تنطلي عليه شبههم وألاعيبهم، حتى لا يزجوا بأبناء التوحيد في أحضانهم. نعم، سيأتي إن شاء الله التعليق على هذه في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين أنا لا آمين أرى الشيخ